باب في اللعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب في اللعان. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني رضي الله عنه جاء إلى عاصم بن عدي رضي الله عنه فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم رضي الله عنه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر رضي الله عنهما فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم رضي الله عنه: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر رضي الله عنه: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر رضي الله عنه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأتي بها. قال سهل رضي الله عنه: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر رضي الله عنه: كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها. فطلقها عويمر رضي الله عنه ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب رحمه الله: فكانت تلك سنة المتلاعنين. اللعان مصدر لاعن يلاعن، ولعنة ولعانا اشتق من اللعن وهو الإبعاد عن رحمة الله، وإنما أثر هذا لأن في قول الرجل يعني والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذه أخذ من هذا، يعني إن كان من الكاذبين لعنة الله عليه. وهذه المسألة مسألة اللعان، هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة الغراء، وذلك أن أقل ما يثبت به الزنا أربعة شهود عدول، كلهم قالوا: رأيناه أدخل ذكره في فرجها، رأيناه بعيننا، لازم هذا. أما إذا قال أحدهم كذا وأحدهم كذا أحدهم كذا ما في، بل إذا نقصوا حدنا حد القذف. فهذا هو حكم الشريعة، يعني هذه المسألة مسألة بشعة، يعني الشرع يحذر عنها وعن الحوم حولها. فلما كانت هذه المسألة بين الزوجين تحدث كثيرا، يعني سهل الله ذلك فقال: يكفي نفسه أن يشهد أربع شهادات بالله أنه رأها، والخامسة كذا، وكذلك هي تشهد ما فعلت خمس مرات. وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى ولطف بالزوجين، لأنه لا يمكن الإنسان أن يستشهد أربع شهود في آن واحد بأنه رأى رجلا على زوجته، هذا محال. فإذا كان كذلك فقد سهل الله الأمر، وهو اللعان، هذه ملعنة ثبتت في الشريعة تيسيرا للأمر في هذه المسألة. ثم هذه المسألة عاصم بن عدي رضي الله عنه رئيس قبيلته يعني جاءه هذا أويمر هذا وقال له: يا عدي، إني ابتليت بأن رأيت مع امرأة رجلا، أسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتلته ماذا علي، قصاص أم ماذا؟ فجاء عاصم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن إشاعة مثل هذه الفاحشة لا خير فيها، وخاصة أنه الأمر لم يتحقق ولم يتأكد، فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها، فأصمعه شيئا غليظا ما يكره، فرجع إليه فجاءه فقال له: هل سألت؟ قال: سألت ولم تأتني بخير. النبي صلى الله عليه وسلم كره المسألة وعابها، فقال: لا، أنا لا أنتهي إلا أن أذهب بنفسي وأسأله. فجاء إلى مسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك جاءت آية اللعان. فهذا الظاهر أن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني، لكن المشهور أنها نزلت في هلال بن أمية، وهو والظاهر أن قضيتهما متقاربتان، هذا وهذا حدث، فجاءت الآية شاملة لهذا ولهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأتني بها. فجيء بها فشهد، يعني فقال: ابدأ أنت، اشهد أربع شهادات بالله إنك رأيتها تزني، يعني شهد. ولما كانت الخامسة قال: إنها مجيبة، لا تقولها. قال: لا يا رسول الله، ما كذبت عليها. فكمل الخامسة، فقيل لها: يعني أنت شادي خمس مرات كذلك أيضا. فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ولما كانت الخامسة قالوا لها: إنها مجيبة توجب عليك النار في جهنم. فأرادت أن تتراجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. وهذا كأنه اعتراف لكنه ليس مباشر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزها وكملت الخامسة وفرق بينهما. هذا هو حاصل قصة عويمر العجلاني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني عباس بن سهل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي رضي الله عنه: أمسك المرأة عندك حتى تلد. يعني معنى ذلك هذه المرأة بذلك الجمع حملت، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين الأمر، حملت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها حتى تلد، لا لا لا لا يعني يعودها إلا إذا ولدت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: حضرت لعانهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. وساق الحديث قال فيه: ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: أنبأنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في خبر المتلاعنين أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت به، هذا صفة الرجل، صفة الزوج إنه كأنه وحره، يعني قصير كذا، فإذا جاءت به كذلك فهو له كذب، كذب، وإن جاءت به كذا يعني ضخم يعني فهذه هذا صدق عليها، فولدت طبق الأصل كأن الزاني هو هو.

يعني ذهب إليه فقطع القضية هذه. فإذا هذا معنى ذلك أنه لا يستدل بسواد اللون وبياضه وتغير لونه من الزوج أن تكون زانية، لأنه ربما يكون من أصل أصابه ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه قال: وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره، فذكر معناه. باب التغليظ في الانتفاء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهادي عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. يعني معنى ذلك أن أي امرأة أدخلت على قوم بسبب الزنا ما ليس منهم هذه حرم الله تعالى عليها الجنة، وكذلك أيضا الرجل يحرم عليه أن ينتفي من ولده ويعلم أنه ولده، حرام هذا. نعم. قال رحمه الله: باب في ادعاء ولد الزنا. وبه إليه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الديال أنه قال: حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. يعني مساعاة معناه زنا، مزانة زنا زنا، يعني لأنهم كانوا في الجاهلية يعني يزني الإنسان فإذا ولدت يلتحق ويلحق به، فجاء الإسلام فأبطل ذلك، ما في مساعاة، ما فيه، إما بنكاح صحيح فقط وإلا فلا ينتسب إليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا محمد بن راشد قال وأخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد وهو أشيع عن سليمان بن موسى وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها أن كل من فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد: وهو ولد زنا لأهل أمه، وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فيما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. هذا الذي كان في أول الإسلام قد مضى. نعم. قال رحمه الله: باب في القافة. وبالسند القافة هو جمع قائف قافة، وهو من يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبيه الرجل بأخيه، شبه الرجل بأخيه وبأبيه وبأمه، هذا يسمى قافة. وهذه الأمور كانت الجاهلية، فجاء في الإسلام أقرها على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فرح بها، فدل على أنها تصلح لإلحاق النسب. وخالف بذلك الحنفية وقالوا هذا دعوى الغيب، لا يجوز القافة الإلحاق النسب بالقافة، يقولون هذا ادعاء علم الغيب والله هو الذي يعلمه. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وابن السرح قالوا: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد وابن السرح: يوما مسرورا. وقال عثمان: تعرف أسارير وجهه. فقال: أي عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود: كان أسامة أسود وكان زيد أبيض رضي الله عنهما. يعني معنى ذلك أن زيد أسامة بن زيد أسامة أسود من القهر يقولون، وهذا كان أبيض من القطن أبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت نسبه، لكن الناس يطعنون يقولون هذا ليس ولده، هذا زنا ليس ولده، فالنبي صلى الله عليه وسلم متأثر بذلك. فيوما كان نائمين أب وولد وقد يعني غطيا رؤوسهما بلباس وبدت أقدامهما، وهذه الأقدام الأربعة اثنان أبيضان واثنان أسودان، فجاء القائل فقال: هذه الأرجل بعضها من بعض، يعني معناه ولد هذا ولده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع ذلك فرح فرحا شديدا، فدخل على عائشة رضي الله عنها مسرورا، لأنه أثبت ما أثبته الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد أثبت نسبه وحيا، لكن الناس ما اقتنعوا بذلك، ولكن كان عادتهم أن القائف صادق، فبذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، قال: قالت: دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه. قال أبو داود: وكان أسامة رضي الله عنه أسود وكان زيد رضي الله عنه أبيض. قال أبو داود: وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة. قال أبو داود: أسارير وجهه هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسارير من غير الزهري. قال: والأسارير في حديث الليث وغيره. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة رضي الله عنه شديد السواد مثل القار، وكان زيد رضي الله عنه أبيض مثل القطن. الأب مثل القطن أبيض، وهذا أسود من القار، فلذلك أشكل عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أثبت نسبه، لكن الناس ما اقتنعوا بذلك حتى جاء القائف وألحقه به. نعم. قال رحمه الله: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علي رضي الله عنه يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد. فقال الاثنين: طيبا بالولد لهذا. فغليا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا. فغليا. ثم قال الاثنين: طيبا بالولد لهذا. فغليا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو قال نواجده. يعني علي لما كان متوليا في اليمن جاءه ثلاثة نفر وكلهم يدعي ولد واحد، هذا يقول ولدي، هذا يقول ولدي، هذا يقول ولدي. فقال علي رضي الله عنه يعني لما أشكل عليه قال للاثنين: هل تكراني لهذا الولد لهذا؟ قالوا: لا، نحن نقتسم. وقال الاثنين أيضا كذلك، وقال الاثنين أيضا كذلك. فلما

يعني يسمونه نكاح الاستبضاع، يعني رغبة في نجابة الولد، والثاني المجموعة، وهكذا مجموعة يعني يأتون امرأة ثم إذا ولدت تلحق بمن شاءت من ذلك، وهكذا كانت الأنواع. ثم جاء الإسلام فأبطل كل ذلك وبقي النكاح المستعمل اليوم، وهو أن تخطب المرأة إلى وليها ثم تنكح. نعم. قال رحمه الله: باب الولد، باب الولد للفراش. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد رضي الله عنه: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن انظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة رضي الله عنه: أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. زاد مسدد في حديثه فقال: هو أخوك يا عبد. هذا معنى ذلك أن عتبة بن أبي وقاص زنى بوليدة زمعة في الجاهلية، فولدت ولدا وكان شبيها به، فلما فتحوا قال: أوصى أخاه سعد ابن أبي وقاص إذا فتحتم مكة فأقبض ولد فلان لأنه ولدي، زنيت بأمه فهو ولدي. فلما جاء فتح مكة يعني ذهب سعد ابن أبي وقاص إلى ذلك الولد وأمسكه وقال: يا رسول الله، هذا ولد أخي عتبة أوصاني أن أقبضه له. فجاء عبد بن زمعة فقال: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي وليس ولده. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بعتبة بينا، لكنه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر أي الخيبة، وهو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال لسودة: احتجبي منه، وهذا من باب الورع، احتجبي منه، فلم يراها حتى مات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب عن رباح أنه قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: هذا ليوحنا. قال: فرفعنا إلى عثمان رضي الله عنه أحسبه قال: مهدي. قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال، فجلدها وجلده وكان مملوكين. يعني لكن الحديث ضعيف هذا السند. نعم. قال رحمه الله: باب من أحق بالولد. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي قال: أخبرنا الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي أنه قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. يعني معنى ذلك تنازع الزوجان في الولد، فجاءت المرأة وقالت: يا رسول الله، إن هذا الولد يعني ربيته وأرضعته وكذا وكذا وكذا وتكلفت فيه، وأراد أبوه أن ينتزعه مني، وقد يعني بدأ يعني يأتيني بالماء من البئر فأشرب ويخدمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تتزوجي، ما لم تنكحي. إذا يعني معنى ذلك أن الأمة أحق بالحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فحق لها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: أخبرنا عبد الرزاق وأبو عاصم كلاهما عن ابن جريج أنه قال: أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق، قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، رطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: استهما عليه، ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. أخذ بيد أمه فانطلقت به، وذلك لأنها يعني هذا معنى ذلك، إذا كان الولد مميز يعني يختار أيهما شاء فيذهب به. نعم. وبه إليه قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: خرج زيد بن حارثة رضي الله عنهما إلى مكة، فقدم بابنة حمزة رضي الله عنهما، فقال جعفر رضي الله عنه: أنا آخذها، أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها. فقال زيد رضي الله عنه: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه، قال: وقضى بها لجعفر رضي الله عنه لأن خالتها عنده. وبه إليه أم يعني. وبه إليه قال: حدثنا عباد بن موسى عند إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة كلاهما عن علي أنه قال رضي الله عنه أنه قال: لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة رضي الله عنهما تنادي: يا عمي يا عم. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال: دونك بنت عمك. فحملتها فقص الخبر. قال: وقال جعفر رضي الله عنه: ابنة عمي وخالتها تحتي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. هي أم يعني. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تردون. ومن اليقين ما فاغون بأهلنا وصائب الدنيا واتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيثنا جعل فوارث ابن جعفرنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.